يوجد في بنات كراسية بنين وبنات صغار عمر في اليد فلا حكم دخولها إلى المنزل. وعندنا طلاب وطالبات يخبرهم مدرس الرسمي برسم بعض ما يجدونه فقدوا به من الرسامات كما وجود العصور البيت هذا لا يقل سر البيت ولا تعلق نعم الغالة فهي هذا يقع المدارس هذا هو إلا ذلك يقول المدارس بينهم وبين المدرسين هذا هو إلا ذلك عن طريق التعليم.